نعم. قوله أحسن عليك وشيء من الدلجة، مقصود بالمسير أو استغلال الدلجة بين العباد؟ تشبيه للنشاط بالدلجة التي يفعلها المسافر. المسافر قد يدلج في أول الليل وينزل آخر الليل، قد ينام أول الليل ويقوم آخر الليل يتحرى النشاط. فالمعنى العامل يأخذ بأوقات نشاطه كما يأخذ المسافر بأوقات نشاطه.